عالم الطلائع تقدم يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، في البوسنة والله والهرسة يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، في البوسنة والله والهرسة القتال في سبيل الله، القتال في سبيل الله، والجهاد نار قوي يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد نار قوي في البوسنة والله والهرسك، في البوسنة والله والهرسك، الجهاد نار قوي يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل الله يا روما والله جيناكي، يا روما والله جيناكي، الجهاد في سبيل يا روما والله جيناكي، يا روما والله جيناكي، في البوسنة والله والهرسة يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد نار قوي يا صربي والله جيناكي، يا صربي والله جيناكي، القتال في سبيل يا صربي والله جيناكي، يا صربي والله جيناكي، في البوسنة والله والهرسة يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد غالي عليه يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد غالي عليه كروا يا خير البرية، كروا يا خير البرية، الغالي يصبح رخيص يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل جينا لنصر التوحيد، جينا لنصر التوحيد، في البوسنة والله والهرسة جينا لنصر التوحيد، جينا لنصر التوحيد، في البوسنة والله والهرسة يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل يا صربي والله جيناكي، يا صربي والله جيناكي، في البوسنة والله والهرسة الجهاد نار قوية، الجهاد نار قوية، يبغالو الصبر شوية الجهاد نار قوية، الجهاد نار قوية، يبغالو الصبر شوية يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد غالي عليه يا روما والله جيناكي، يا روما والله جيناكي، في البوسنة والله والهرسة يا روما والله جيناكي، يا روما والله جيناكي، بالكلاش والزنادي يا روما والله جيناكي، يا روما والله جيناكي، في البوسنة والله والهرسة نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل نسأل الله السداد، نسأل الله السداد، نبغى رضا رب العباد يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد غالي عليه يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل الجنة فيها حورية، الجنة فيها حورية، وهي تنادي علي يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل يا حالي حالي يلبيك، يا حالي حالي يلبيك، دقة رافع رب قلبي يا حالي حالي